حصريا على موقع دي جي كيمو. غريبة مش خلاص ودعت الطيبة وقفلت باب الأحباب في النفوس شايل اللي نسيبة والصادق فيهم كذاب يا ساتر عالأزية الناس بتعافر ومحدش سالك ليه من اللي عيني شايفة مش قادر طب قولولي أنا هعمل إيه, إيه, إيه وانتو طلعت اداريكو اداريكو ده انا كنت معليكو وبربيكو وياريتو بينطر فيكو افعالكم بينا بني ادمين والطبع صهينا انتو اللي اتغريتو واتبطلتو وكلها بيعة ومش دايما اللي انا هنت عليهم اللي انا كنت بميز فيهم من حساباتي ملغيهم ووريهم عشان جدع لفتكم وتقولي تاني راجعين بخيبتكم بس خلاص انا نسيتكم مش عاملكم وروني بقى مين غيري هيشيلكم عملنا اللي علينا مع ناس مش فاكرين حاجة لينا خلصت منهم اتبرينا لا يخصونا ولا يقربوا لينا ما كنتش متصور تيجي من اللي معايا بيتصور عالغدر بجد الله ينور منكم استكفيت حسن يا عمدة قد الدنيا محدش قده والديب يعني حسين العمدة احنا كبار عالدنيا بحلها احنا حويطات رجالة وسايبين علامات اسمنا سمع كل بلاد والهبة ورث من الأجداد يا عيني علي فكرتو مجويني وعيب جسدات عكاد كان عايز يزيني اتخدعت في كل الناس يا ريتنا كنا من اولها بعدنا وقلنا ما نعرفكوش انتوا عشرتكم خزلتنا وطلعتوا ما بتحسوش يا مساءوا يا مساءوا عالاندال اللي بيتساءوا مين فيكوا على مبدأوا وانا عشاءوا ويا بخت اللي هيبقى معانا كفتنا الكسبانة وبأمانة سيرتنا الحلوة دي سبقانا دول عاشوا في خيرنا فاكرنا وناسين جمايلنا طب مين كان بيشوفكم غيرنا بس بسيطة ولا بيشغلنا فصيلة دمهم باينة اوي في قلة اصلهم شفتوا اللي انا عشت اخلص لهم دي مجتش يا ناس غير منهم شافوني عشت كل اوام رجعوني وعرفت المبدأ ايه يلا عاملين بتحبوني انتوا طب ملتكم ايه خسارة العتاب على ناس غدارة واللي ما بيفهمش قصود عندي ليكم الف امارة انكم خاينين على طول اصيف في زمان ما في حد اصيف والكل بقى متوش كوكب محتاج تعديل وهنصدق مين معلش بيبيعوا بس من بعدنا بيضيعوا وخلاص خلصنا اعتاب كله متجفل مواضيعه وما بقاش ينفع الحساب يا حسن يا عمدة قد الدنيا محدش قده والديب يعني حسين العمدة احنا كبار عالدنيا بحلها احنا حويطات رجالة وسايبين علامات اسمنا سمع كل بلاد والهبة ورث من الأجداد.